السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، لازلنا نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكنا تحدثنا بالأمس عن الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قلنا هذا الحديث متفق عليه، وقلنا ما كانت هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وبيان أركان الإسلام. ذكرنا ترجمة لراوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقلنا هذا الحديث إنما هو جزء من الحديث السابق، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام. وقلنا بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى اشترط في هذا الجمع لهذه الأحاديث أن ينتقي الأحاديث وأن يختار هذه الأحاديث، ومن الانتقاء والاختيار ألا يكرر حديث ذكر في الحديث الذي قبله ثم يذكره الآن. قلنا أخوة كان هذا ليس تكرارا، إنما هو هذا الحديث يا أخوة لبيان الأمور الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ما حكمها بالنسبة لهذا الدين. فجاء هذا الحديث يبين أنها من أركان الإسلام، وأنها أو العلاقة بينها وبين بعضها أنها مثل البناء الذي لا يقام إلا إذا قامت أركانه التي يقوم عليها. وطبعا عرفنا الإسلام لغة وشرعا، وطبعا قلنا ما الفرق بين الاستسلام الشرعي والاستسلام القدري الكوني، وطبعا تكلمنا عن الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام الخاص بقي لنا مسألة، هنا وقع تقديم الحج على الصوم، قال حج البيت وصوم رمضان، وقع في أحاديث أخرى تقديم الصوم على الحج وصوم رمضان وحج البيت وهو الأكثر. قال ابن حجر: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه. إذا تجد في صحيح البخاري أن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قدم الحج على الصوم، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج. قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت رواية أن عبد الله بن عمر عندما ذكر الحديث، فلما استمع من أعاد عليه الحديث مرة أخرى قال: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، وصوم رمضان وحج البيت. ثم بين الأمر قال: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو بينك دقة الصحابة في رواية الأحاديث، كيف هو حتى عندما رجع للحديث رفض أن يقدم كلمة بدلا من كلمة. خلاص يا إخوة. وطبعا ابن دقيق العيد قال: وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم والله أعلم، لأن ابن عمر لما سمع المستعيد اللي هو من أعاد عليه الرواية يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، وقد قدم الصوم على الحج، وقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يعني قالوا أن لما ذكروا سبب ذلك قالوا بأن هذا تقسيم أركان الإسلام، قالوا الأركان تقوم على ثلاثة أشياء، هذه الأمور يعني، إما أن تكون العبادة بدنية فقط، وإما أن تكون مالية، وإما أن تجمع بين المالية والبدنية. قال فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة تجمع بين المالية والبدنية، لذا قدم هؤلاء الثلاثة وأخر الصوم لأنه عبادة بدنية، وقد ذكرت العبادة البدنية في بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة. وهذا طبعا قالوا يعني ذكروا أن هذا الملحظ ربما انتبه له البخاري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. وزيك احنا قلنا في الشرح بالأمس أن الله عز وجل نوع هذه العبادات، فجعل منها عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات تجمع بين الاثنين. لماذا؟ بيان العبودية لله تبارك وتعالى، أنك تتعبد لله عز وجل. طيب أيضا إخوة، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مع أنه يقوم به الدين وينقمع به الكفار؟ لماذا لم يذكر الجهاد من أركان الإسلام؟ الجواب لأمرين. أمر الأول إخوة، قالوا لأنه فرض كفاية وليس فرض عين، هذا الأصل عند الجمهور، هذا الأصل عند الجمهور، لكن يتعين في حالات، يتعين في حالات. الأمر الثاني قالوا إخوة، لأنه قد يسقط في بعض الأوقات بخلاف هذه الأركان، فإنها باقية إلى قيام الساعة. الحج ربما يسقط. لماذا أخوة؟ لما نكون ليس عندنا قدرة، ليس عندنا قدرة على الجهاد، عندها يسقط. لكن من هذه الأركان جميعا لما هي قائمة إلى قيام الساعة. يبقى لماذا لم يذكر الحج الجهاد؟ قالوا لأن الجهاد إنما هو الأصل عند العلماء أنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في حالات، يعني ليس في الأصل أنه فرض عين، أصل أنه فرض كفاية. متى يتعين؟ في حالات، يعني مثلا لو داهم العدو بلادنا يبقى عندها يكون الجهاد فرض، عندها يكون الجهاد فرض عين، عندها يكون فرض عين. طيب الفوائد يا أخوة التربوية من هذا الحديث، الفائدة الأولى أهمية هذه الأركان الخمسة حيث بني عليها دين الإسلام. يبقى تعرف أهمية الشهادتين وأهمية الصلاة والزكاة والصوم وأهمية الحج. لماذا هذه الأركان هي التي قام عليها الدين، قام عليها الدين. الفائدة الثانية أخوة، خطورة من فرط فيها. الإسلام قام على هذه الأركان الخمسة، من فرط في ركن من هذه الأركان كان يريد أن يسقط هذا البناء العظيم الذي هو الإسلام. الفائدة الثالثة، خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي الخمس، وبعضها مستحبات تتم هذا البناء. يبقى خصال الإسلام تختلف الأهمية الشرعية، هناك أركان يقوم عليها، هناك أمور تكمل هذا البناء وتزين هذا مثل الأخلاق وغيرها. الفائدة الرابعة، الشهادتان يا أخوان مرتبطتان بعضهما مع بعض وبعضها مع بعض. لماذا؟ أنها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشهادتين ركنان ولا ركن واحد؟ جعلها ركن واحد. قال أركان بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنها ركن واحد، حتى لا يأتي من يأتي يقول لك من نطق قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله هذا مسلم، هذا من المصيبة ومن الجهل المطبق. خلاص يا إخوة، أن الإسلام رسول جعل الشهادتين عبارة عن ركن واحد. الفائدة الخامسة، الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان. قال رسول بني الإسلام على خمس، اكتمل. من هل ممكن يا إخوة يأتي أحد يجعل لنا ركن سادس من أركان الإسلام ولا سابع؟ هذا بناء اكتمل، هذا بناء اكتمل، وضح النبي صلى الله عليه وسلم معالمه. الفائدة السادسة، أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الأحاديث، لدرجة أن الرجل لما أعاد على ابن عمر قال والحج وصوم رمضان، قال لا وصوم رمضان والحج، إنه سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يا إخوة من لم يقدم جملة كلمة بدلا من كلمة هل ممكن أن يغيروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكذبوا على النبي؟ ما غير كلمة واحدة. رفض عبد الله بن عمر أن يضعها مكان الأخرى. الفائدة إخوة السابعة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين مقامي العبودية والرسالة. قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. طيب هذه وطبعا هذه هذا الحديث الثالث ونبدأ إن شاء الله في الحديث الرابع وهو تقدير رزق ابن آدم وأجله وعمله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مكانت هذا الحديث احنا اخذنا يا اخوة اسحاق بن راهويه قال الدين يقوم على 4 أحاديث من هذا الحديث موضوع هذا الحديث يا اخوة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بداية خلق الإنسان ثم ذكر كتابة المقادير ثم بين أن ذلك لا ينبغي أن يغتر العبد بحاله أن ينئس من ذلك لأن العبرة بالخواتيم روى الحديث هو عبد الله بن مسعود وأبو عبد الرحمن الهذلي أحد السابقين الأولين أم عبد بنت عبد الهذلية ولذلك الرسول قال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا أو أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد هذه أم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه شهد بدرا نعم أبو عبد الرحمن نعم. وعبد الله بن عمر أيضا أبو عبد الرحمن وهنا طبعا قلنا الكنية هي ما صدرت بأب أو أم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ذكر بكنيته واسمه شهد بدرا والمشاهد قتل أبا جهل ببدر عبد الله بن مسعود قتل أبو جهل هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين 6 من أسلموا صاحب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه وسواكه وطهوره جمع القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه قصير نحيف من فقهاء الصحابة وعلمائهم من أعلم الصحابة بأسباب النزول توفي 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني إخوة قلنا قصير نحيف لماذا؟ حديث أنه عندما صعد يجني من أراك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهي في الميزان أثقل من أحد. شرح هذا الحديث يا إخوة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يا إخوة فيما يخبر به المصدوق فيما يخبر به الصادق فيما يخبر به، المصدوق فيما يخبر به. والمراد إخوتي في الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله، هذا كما بين ربنا عز وجل في القرآن الكريم، قال إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا إخوتي في الله مصدق فيما يخبر به لما وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وقيل إخوتي في الله معنى المصدوق المصدق أن الله عز وجل يصدقه ويؤيده بما يصدق به من المعجزات ومن غيرها يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إخوة، سؤال: ما فائدة هذه المقدمة؟ لماذا يذكر عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك؟ ما فائدة هذه التقدمة حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق؟ قال أخو العلماء: السبب في ذلك لأن ما سيذكره بعد ذلك من أمور الغيب، ما سيذكره لك بعد ذلك إنما هو من أمور الغيب، فلا ينبغي إخوتي في الإنسان. ولذلك إحنا قلنا يا إخوة لما تكلمنا عن أصول أهل السنة والجماعة قلنا 3 أصول: أصل الأول أنهم لا يأخذون المعتقد إلا من الكتاب والسنة، وأن العقل إنما هو وسيلة لفهم النقل. الأصل الثاني قلنا، هذا الأصل أخو مهم، لأنك يعني ممكن تقول أخذ بالكتاب والسنة بفهم من؟ ولذلك قلنا كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل. الأصل الثالث قلنا لا تقحم عقلك فيما وراء الغيبيات. الدين أخوة كله يقوم على الغيبيات، ولذلك أول وصف وصف الله به عباده المؤمنين في سورة البقرة قال: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فالله عز وجل غيب، والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، ولذلك العقل له مدى محدد، كل من أدخل عقله في مجال الغيبيات يأتيه هذا العقل بالضلالات وبالشكوك وبالأوهام وبالأمور التي تفسد هذا العقل، الذي تفسد هذا العقل. لأن العقل كما قلنا وشبهنا قبل ذلك مثل الهاتف المحمول، له مدى محدد يستقبل ويرسل فيه، بعد هذا خرج عن نطاقه أصبح قطعة من الحديد، لا يرسل ولا يستقبل، لا يرسل ولا يستقبل. لذلك هذا من فهم عبد الله بن مسعود. قبل ما يبدأ هذا الحديث كل ما سأذكره لك من أمور الغيب فينبه لك على ذلك، حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، ما يأتي بأمر من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا يقول هذا الحديث ذكر مراحل خلق الإنسان، وهنا ذكر 3 مراحل: نطفة وعلقة ومضغة. وفي سورة المؤمنون ذكر الله عز وجل لنا 7 أطوار، ذكر لنا 7 أطوار. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك قال ابن عباس: خلق ابن آدم من 7 ثم يتلو هذه الآية، ثم يتلو هذه الآية. هذه الأطوار إخوة 7 نذكرها في عجالة. الطور الأول إخوة النطفة، وهو الذي يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان المنوي مع البويضة، وهي النطفة تطلق على مني الرجل ومني المرأة، مني الرجل ومني المرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل يخلق، يعني ابن آدم، من نطفة الرجل من نطفة المرأة، حديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم. وتطلق النطفة على امتزاج مني الرجل بمني المرأة عند التلقيح، وتسمى أمشاج. إذا قال الله عز وجل في كتابه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، عرفنا هذا الطور الأول أنه خلق من نطفة، خلق من نطفة. وأثبت الطب الحديث إخوتي في الله أن هذه المرحلة تستمر إلى 7 أيام، مرحلة النطفة تأخذ 7 أيام من حين التلقيح، حيث تتطور هذه النطفة وتمر بمراحل وتتضاعف الخالة. ولذلك إخوة قلنا لا يجوز المرأة أن تسقط جنينها ولو كان له يوم واحد، مجرد ما يحدث تلقيح الحوض المنوي للبويضة أصبح فيه حياة، أصبحت فيه حياة، أصبح بتنمو هذه النطفة، تنمو هذه النطفة، تضعف خلاها لكنها تحافظ على انسيابيتها، وتكون نطفة حتى تتعلق هذه النطفة بجدار الرحم، تكون نطفة تحرك بحرك انسيابي إلى أن تتعلق في جدار، تتعلق في جدار الرحم في نهاية الأسبوع الأول من التلقيح، يعني بعد 7 أيام، فحينئذ تتحول إلى المرحلة الثانية اللي هي العلاقة، علاقة معلقة في جدار الرحم. والعلقة إخوتي في الله هي الطور الثاني الذي يمر به الجنين، ثم خلقنا النطفة علق. المرحلة الأولى النطفة، المرحلة الثانية العلقة. وسميت علقة إخوة الأمرين، قالوا الأمر الأول لأنها تتعلق في جدار الرحم، وقالوا أيضا تطلق على الدم المتجمد، الدم المتجمد قال يطلق عليه وقال عليه يقال عليه علقة. وهذا إخوتي في الله أثبت الطب أن هذا الطور يبدأ من بداية الأسبوع الثاني ويستمر حتى نهاية الأسبوع الثالث من التلقيح، يبقى من بداية الأسبوع الثاني إلى الأسبوع نهاية الأسبوع الثالث، ثم ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي المضغة، هو الطور الذي يمر به الجنين. قال الله تبارك وتعالى فخلقنا العلقة مضغة، وسميت المضغة بهذا الاسم إخوة لمعنيين. الأمر الأول قال لأنها في هذه المرحلة تكون قطعة صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم، صغيرة من الدم قدر ما يمضغ في الفم، يعني قالوا تتجاوز حبة القمح إلى حجم حبة الفول، هذا في بداية الخلق هذا يكون حجمها. وقيل لأن شكلها في هذه المرحلة يشبه مضغة الإنسان، يشبه قطعة اللحم التي مضغها الإنسان، حيث تظهر فيها نتوءات الأعضاء، نتوءات الأعضاء كمضغ الإنسان لقطعة من اللحم، لا يظهر فيه تصوير إنسان ولا استبان الأعضاء، ما يظهر فيه الأعضاء كقطعة من اللحم مضغها الإنسان. وهذه المضغة أخوة تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة عدم التخليق، وهي التي تكون هذه المضغة قطعة من اللحم الممضوغ دون تخطيط ولا تصوير لخلق إنسان ولا تمايز لأعضائه. المرحلة الثانية مرحلة التخليق، وهي التي تظهر فيها صورة الإنسان، مثل ظهور اليدين والرجلين ونحوها، لكن في الجملة يظل محتفظ بكون قطعة من اللحم، يظل بكون لسه قطعة من اللحم. وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هي تظهر فيها شكل لكن لسه لا تزال قطعة من اللحم. خلاص يا اخوه. طيب، واثبت الطب الحديث ان هذا الطور يبدا من بدايه الاسبوع الرابع وينتهي في نهايه الاسبوع السادس، ثم بعد ذلك ينتقل الى الطور بعد ذلك، طور العظام، وهو الطور الرابع الذي يمر به الجنين، حيث يتغير شكل المضغه بسبب خلق الهيكل العظمي وتمايز الاعضاء وتصلبها. ولذلك يا اخوه قال الشوكاني في قوله فخلقنا المضغه عظاما، أي جعلها الله سبحانه متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة. هذا كل أخو الإنسان يتكبر على ربه عز وجل، هو مر بهذه المراحل سبحان الله، وبعد ذلك بعد ما يخرج للدنيا ويتجد طبعا يعني ينسى أصل خلقه، وضرب لنا مثلا نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي خلق من العدم وقادر يجمع الإنسان بعدما وجد في الحياة الدنيا. طور الرابع أخوة أو الخامس طور كساء اللحم، وهذا هو الطور الخامس الذي يمر به الجنين. فبعد تكون العظام تبدأ العضلات بالنمو على العظام، ثم يكسى الجنين اللحم. قال تعالى فكسونا العظام لحما. وهذا أخو أثبت الطب الحديث أن هذا الأمر يحصل في نهاية الأسبوع السادس السابع إلى وخلال الأسبوع الثامن من التلقيح. وهذه المرحلة يكون الجنين قد اكتملت جميع أعضاء الداخلية والخارجية بصورة مصغرة، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية الأسبوع الثامن. ثم بعد ذلك الطور السادس طور النمو، وهو الطور السادس الذي يمر به الجنين. فبعد أن اكتمل تكوين الجنين يبدأ بالنمو، ويكون على مرحلتين، في مرحلة النمو البطيء ومرحلة النمو السريع. النمو البطيء حيث يبدأ النمو ببطء من الأسبوع التاسع إلى الأسبوع الثاني عشر، ينمو ببطء. النمو السريع يبدأ ينمو بسرعة كبيرة من الأسبوع الثالث عشر إلى نهاية الحمل. إلى نهاية الحمل. نعم. لا لسه في الخامسة كساء اللحم. وهذه آخر مرحلة. طور النمو. خلاص يا اخوه. طبعا هذه اخوه اشار اليها القران، قد ثم انشاناه خلقا اخر. طيب وهذه اخوه الاطوار الثلاثه هي النطفه والعلقه والمضغه، كلها تقع في الاربعين الاولى على الصحيح، وما دل عليه حديث حذيفه المسيد في صحيح مسلم: اذا مر بالنطفه ثنتان اربعون ليله بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، وقال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فدر طبعا يا إخوان ليه نطفة والعلقة أنه خلال 42 يوما 42 يوم. طيب بعض إخوة طبعا النظريات المغلوطة بتقول يعني كم بتقول مثلا أرسطو مثلا قال بأن الإنسان يخلق من دم الحي، خلق من دم الحي، وانتشر هذا القول بعد يعني فترة من، لكن طبعا أثبت أن هذا كله كذب يعني. خلاص إخوة. طيب والقرآن بيّن أن خلق الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج إخوة هي الخلية الملقحة، خلية الملقحة من ماء الرجل وماء المرأة. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. طيب بعد ذلك قال: ثم يرسل إليه الملك، هذه مرحلة أخيرة، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. طبعا جاءت يا أخوة حديث ظاهرها التعارض في تحديد وقت ليه وقت الكتابة، فمنهم من قال تكون بعد أربعة أشهر، ومنهم من قال أول الأربعين الثانية، أول الأربعين الثانية. وبناء على هذا طبعا اختلف العلماء وقالوا بعضهم يعني لما جمعوا بين الأحاديث قالوا تكون الكتابة مرتين، مرة بعد 40 الأولى ومرة بعد 4 أشهر، وبعضهم قال هذا يختلف باختلاف الأجنة، العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا ما جمع العلماء في ذلك. طيب، ما وقت يخو نفخ الروح في الجنين؟ اختلف العلماء في وقت ذلك، فقيل 4 أشهر ينفخ فيه بعد 4 أشهر كما في حديث مسعود، وكذا روي عن بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي حاتم وسنده منقطع، ابن عباس أخرجه اللالكائي عن ابن رجب وفي إسناده نظر، وقد جاء ذلك لابن المسيب وغيره، والحق أن نفخ الروح قطعا لا يكون إلا بعد اكتمال طور المضغة لحديث ابن مسعود، ثم يكون مضغة بعد ذلك مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، لكن متى يكون ذلك؟ العلم عند الله عز وجل، لكن ما نعلمه أنه يكون بعد ما يكون بعد المضغ، بعد المضغ، ليس النطفة ولا العلق، بعد ما يكون بعد النطفة. خلاص يا إخوة؟ طيب، قال العلماء في خلاف أيضا في مسألة أيهما يكون أولا، الكتابة أم نفخ الروح؟ يكتب الأول ثم أم ينفخ الروح الأول ثم يكتب؟ قال ابن رجب واختلفت ألفاظ رواية هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ، ففي رواية البخاري في صحيحه ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تصريح بأن تأخير النفخ عن الكتابة. وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر قال ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، وهذه الرواية تصرح بتقديم النفخ على الكتابة، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه، إما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط. خلاص إخوة، يعني إحنا قدر يكون ربما هذا إيه ترتيب فقط، يعني ما نذكر أو لا نعلم يقينا متى يكون خلاص، لكن هذا كله أمر قبل أو بعد، علمها عند الله تبارك وتعالى. طيب يا إخوة، بعد ذلك يا إخوة لابد نعلم في مسألة الكتابة، مسألة الكتابة ثم يرسل إليه الملك فيكتب برزقه وأجله وعمله وشكله أم سعيد. ما هي أنواع التقدير؟ ولازم تفرق بين مراتب القدر وبين أنواع التقدير. كم مراتب القدر؟ 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كم مراتب التقدير؟ خلاص إخوة، أو أنواع التقدير، أقول اكتب عندك أنواع التقدير. أولا تقدير شامل لكل الكائنات، تقدير شامل لكل كائن، وهو تقدير الله عز وجل لجميع الأشياء وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يبقى تقدير، هذا تقدير شامل لكل كائن. وفي رواية في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى هذا يسميه العلماء التقدير الأزلي، هذا يسمى التقدير الأزلي. طيب الثاني تقدير خاص بالإنسان، اللي بيسميه العلماء التقدير العمري، خاص بكل إنسان، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته من ولادته حتى وفاته، كما في حديث ابن مسعود ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث اللي متفق عليه. يبقى هذا اسمه تقدير إيه؟ العمري، خاص بعمر كل واحد منا. الثالث تقدير خاص بالإنسان، يعني خاص بمرحلة منه، هو التقدير السنوي، هو تقدير كل ما يجري على العبد في عامه، ويكون هذا التقدير في ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. جاء عن ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. خلاص يا إخوان. وقال طبعا مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة في أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقد روي ذلك عن ابن عمر ومجاهد والضحاك وغيرهم. طيب الرابع: تقدير خاص بالإنسان، خاص بمرحلة منه، والتقدير اليومي. نعم إنسان ككل. لا هذا قالوا خاص ب لا بالسنة، السنة نفسها، ما سيحدث في السنة، العمر كله في أول من خلق، ما يحدث في خلق الله تبارك وتعالى. لا احنا بنقول هذا التقسيم دلت عليه النصوص، ليس من عندنا، ان هذه امور كلها غيبيات. فنعلم ان الانسان عندما يكون في بطن امه يكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. وهناك تقدير ازلي في اللوح المحفوظ لا يعلمه الملك، لا يعلمه الملك الذي يكتب. هذه التقادير كلها، التقدير السنوي والتقدير في الصحيفة الملك، هذا كله يزاد فيه وينقص منه، هذا كله يزاد فيه وينقص منه. أما التقدير الأزلي هذا ما يزاد فيه ولا ينقص منه. خلاص. التقدير اليومي تقدير كل ما يجري على العبد في يومه. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. علقه البخاري على عن أبي الدرداء موقوفا. طيب مسألة: التقدير والكتابة في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل، أما التقديرات الأخرى التي تكون بأيدي الملائكة فإنها تتغير. قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة على أحد تفسيرها. خلاص يا إخوة. فالكتابة العمرية والسنوية يكون فيها تعليق الصحف، فإذا وصل رحمه زيد في عمره ووسع في رزقه. خلاص يا إخوة. والنهاية هي المكتوبة في اللوح المحفوظ. قال ابن تيمية، شوف الإسلام، ابن تيمية قال: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله تعالى: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، إن وصل رحمه زده كذا وكذا أو زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزاد أم لا، لكن الله عز وجل يعلم ما يستقر عليه الأمر. فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. يعني الله عز وجل قدر فلان أن عمره من 60 إلى 70 أو 60 سنة، وإن وصل رحمه يزاد 70 سنة. الملك لا يعرف ماذا سيفعل العبد، الملك لا يعرف ما سيفعل العبد، والعبد لا يعرف ما كتب. طيب إن وصل رحمه زيد له 10 سنوات. هذه الزيادة إخوة هي موافقة لما قدر في اللوح المحفوظ، لكن الملك ما يعرف ولا العبد يعرف. خلاص إخوة. طيب وفي موطن آخر عندما سئل عن الرزق هل يزيد وينقص، شيخ الإسلام سئل عن ذلك قال: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. قال ابن حجر كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 عام مثلا، فإن وصل رحمه و60 انقطعها، وسبق في علم الله أن يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال الأول القضاء المعلق. قضاء إليه المعلق. بس يا أخوان بعد ذلك قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا طبعا إخوة اختلف العلماء هل هو من قول ابن مسعود أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث إخوة عن أمر مهم في هذه الجزئية ألا وهو مسألة حسن الخاتمة، خوف السلف رحمه الله تعالى بماذا يختم الإنسان. فإن شاء الله هذا نرجوه للغد قدر الله لنا البقاء واللقاء، ويعني إن شاء الله يكون غدا أو إن حدث يعني أمر فلم أحضر في الغد يبقى إن شاء الله يكون يوم الخميس. لو لم أحضر غدا بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة سيكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل الثلاثاء والأربعاء فيش محاضرات، والخميس إن شاء الله نكمل بقية هذا الحديث، نكمل بقية هذا الحديث ونبدأ إن شاء الله في الحديث الخامس بإذن الله تبارك وتعالى. جعلني الله ويكون ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.